لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كنا بالأسبوع الماضي تكلمنا في الوقفات السبعة مع المراهقين، وأخذنا أربع وقفات. كانت الوقفة الأولى بنقول فيها أن المراهق ينبغي أن نلبي حاجاته للقبول، يعني المراهق له حاجات، من هذه الحاجات مجموعة من الحاجات كثيرة، منها التقدير والقبول والحب والثقة والاعتداد بالذات والاستقلالية والأمان. فبنقوله أن المراهق له حاجات ينبغي أن نلبي تلك الحاجات لدى المراهق. أيضا ذكرنا أن المراهق يشعر بالذنب والضعف والغفلة والخواء النفسي والحاجة إلى التساوي. وذكرنا في الموضوع بقى الكلام عن أنه يشعر بالذنب والضعف والغفلة، أن هذا شعور إيجابي، كون الإنسان بيشعر أنه مذنب هيتوب راح يرجع، لكن الواحد طول ما هو مش حاسس أنه هو خطأ يبقى مش هيتحرك من مكانه وهيفضل زي ما هو. لكن الإنسان لما يدرك أنه هو مخطئ يبقى أكيد هيبص إيه درجات الخطأ اللي هو فيها، طب إيه الصواب اللي هو ينبغي أنه هو يعمله، فيبدأ يغير مساره بقدر المستطاع. ولذلك بنقول ان هذه صفات ايجابيه وليست صفات سلبيه. مش معنى ان هو بيشعر بالذنب يبقى هو بقى خلاص يعني مذنب وده الراجل ده هيموت وهيتقتل، مش كده خالص. لا، هو بيشعر بالذنب، اي انسان بيذنب، اي انسان بيتوب ويقلع ويرجع الى ربه تبارك وتعالى. فكون ان المراهق يعني يشعر بالذنب فهذا نوع من الشعور الايجابي لدى المراهق، ان هو عنده حياه في قلبه. لما يذنب بيشعر ان هو اذنب، لما يخطئ يشعر ان هو اخطا، فهذا كما ذكرنا شعور ايجابي. وذكرنا في هذا المقام قصه الربيع بن خثيم رحمه الله ورضي الله عنه وهو من التابعين، وذكرنا ان الربيع بن خثيم يعني تربى منذ نعومه اذهاره على طاعه الله عز وجل وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وكان يشعر بذنبه شعورا كبيرا، لدرجة أن أمه كانت تراه يصلي بالليل ويستغفر بالأسحار، فكانت تستغرب، يعني تقول له يا بني قم نم قليلا، تقول له قوم استريح شوية، قوم نم لك شوية، وهو ما زال يقرأ القرآن وما زال يبكي. فهي بتقول له يعني لو كنت قتلت نفسي إحنا نذهب إلى وليها ونتكلم معاه ونشوف إيه عليك وندفع لك دية. فبيقول لها قتلت فعلا لكنني قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب. فهنا اعتبر ان الذنب اللي هو بيعمله دوت هو بيقتل نفسه بالذنب ده. لكن الانسان اللي بيقتل نفسه بالذنب ده خلاص هو هلك مات، ولا ممكن ان هو يتوب ويرجع يحيي نفسه مره ثانيه، ممكن يحييها مره ثانيه بالتوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قلنا ان المراهق يشعر بالذنب والضعف والغفله والخواء النفسي، هذه يعني مشاعر كون انها موجوده فهي مشاعر إيجابية، لأنها بتدفع إلى مشاعر أخرى أو بتدفع إلى تصرفات أخرى، وهي التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يذنب بيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كانت الوقفة الثالثة أن المراهق لديه الاستعداد للاستشارة والاسترشاد بالكبار، وذلك في السنوات الأولى على وجه الخصوص، في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وان هي بتتقلص بعد ذلك قليلا، لكن ما زال عند المراهق الرغبه في الاسترشاد والاستشاره. ولكن هو في الغالب بيبقى ايه يعني بيشعر بالحرج لما يجي يسال، بالذات لما يشعر ان هو كبر شويه فيشعر بالحرج لما يجي يسال. فبنقوله ان هذا الشعور بالحرج ده شعور طبيعي، لان هو بيشعر ان هو كبر بلغ مبلغ الرجال، لكنه يتخيل ان الذي بلغ مبلغ الرجال هذا لا يسأل. وده صح ولا غلط؟ تصور ده صح ولا غلط؟ يعني واحد هسأل دلوقتي السؤال اهو، واحد شعر ان هو بلغ مبلغ الرجال، المفترض ان هو يستحي من السؤال ولا السؤال بالنسبه له عادي؟ عادي، مش كده؟ عادي. المفترض كل ما تكبر انت اسئلتك بتبقى عاديه جدا، لانك انت عايز تتعلم وعايز تناقش، كمان هتقال لك اجابه فانت ممكن تسال الاجابه ديت، طب ايه الدليل عليها، ايه تفصيلها. كل ما انت بتكبر، كل ما عقلك بيزداد نموه، كل ما بتبقى عندك قدره وامكانيه انك انت تفهم الكلام اللي بيتقال اكتر واكتر. فلا شك انه اي نعم عنده رغبه في الاستشاره، ولكن هو محتاج إيه؟ إن يبقى فيه دخول إيجابي في هذه بالطريقة مناسبة. يعني ما جيش تقول له مثلا مش عندك سؤال عايز تسأله، مش تقول له ما بتستشيرش ليه يا عم، أنت مكبر دماغك ليه، أنت كبرت على الناس ولا إيه. لا، لابد أن احنا نمهد له الطريق أن هو يسأل ببساطة وبيسر بدون ما يكون فيه أي نوع من الخجل أو أي نوع من الحياء من السؤال، طالما أن السؤال هذا يقدمه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كانت الوقفة الرابعة أن المراهق ضعيف السلاح في هذه المرحلة، وقدرته الوقائية هشة لينة، ولذا فهو يسقط في مواجهة الانحراف الجنسي على وجه الخصوص، ويكون أكثر تأثرا بالإغراءات والدعايات والانسياق العاطفي. إن هو في المرحلة دي مقاومته ضعيفة ومقاومته هشة، لأن هو لسه يعني الوضع بتاعه لم يتربى على التربية الإيمانية تربية قوية ومتينة، ويعني تخليه فعلا يقدر يقف على رجليه. ولذلك أي مواجهة لأي شهوة أو لأي شبهة ممكن نتيجة عدم تحصيله الجيد وعدم بنائه الجيد ممكن تخليه يسقط. لكن كله كده؟ لا طبعا مش كله كده، لأن في ناس بتكون اتبنت بناء جيد. يعني مثلا زي المثال اللي احنا ضربناه بالربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم ده منذ نعومة أذفاره وقد تربى على الطاعة، هو لسه صغير لسه لم يبلغ الحلم، وهو بيتعود ويتدرب على الطاعة، ولما بلغ الحلم فطر نفسه على تقوى الله تبارك وتعالى. لما خلاص بقى يعني شاب بالغ ده أصبح في مرحلة المراهقة، عمل إيه؟ فطر نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى، أصبح لا يفعل شيء إلا ويرى الله سبحانه وتعالى يعني أمامه في هذه الأعمال. يعني الله يراني، الله يراني، دي كانت متجلية جدا ما عنده، كانت واضحة جدا عند ربيع بن خثيم، الله يراني. وبالتالي كل خطواته كل حركاته كل كلماته كانت بتبقى بحساب ولا طالعة كده. لما واحد يبقى مدرك ان ربنا شايفه بسوى مستمرة، ده كلماته تبقى طالعة كده ولا بتتحسب هو بيحسبها؟ اكيد دي بتتحسب حسبة جيدة جدا. فممكن وفي احيان كتيرة شباب وفي سن المراهقة يكون بناءهم بناء جيد، وبالتالي مش هيكون سقوطه في هذه الشهوات امر يسير. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا: يعجب ربك للشاب لا صبوة له، يعجب ربك للشاب لا صبوة له، لا صبوة له يعني لا رغبة له ولا ميل له على الانحراف. يعني في طبقة من الشباب ممكن فعلا ما بقاش لهم رغبة للانحراف، يعني يقول لك انا مش بتاع بنات اصلا، ما بعرفش امشي مع بنات، ما بعرفش عاكس. يعني هل ممكن نلاقي شباب يعمل كده؟ في ولا ما فيش؟ في يا شباب نايمين ولا صاحيين؟ في يعني ممكن تجد شاب يقول لك لا انا مانيش، ما بعرفش عاكس، ما بعرفش اشتم، ما بعرفش اشرب سجاير، ما بعرفش، لا يحسن المعاصي، لا يحسن المعاصي. هل ممكن نجد شباب كده ولا مش ممكن؟ طبعا ممكن، وكتير كمان، ممكن وكتير كمان. عشان كده بنقول انه مش كل المراهقين بيسقطوا في هذا الانحراف، ولكن اللي عنده مقاومه قويه ده مش هيسقط، اللي ما عندوش مقاومه ده هيسقط. وبالتالي يجب على الشباب في مرحلة المراهقة ان هم يقووا جانب الإيماني جدا جدا عندهم، وجانب مراقبة الله تبارك وتعالى يكون قوي، بحيث ان هو يبقى مدرك ان الله سبحانه وتعالى يراه في كل أحواله. لو ان الإنسان لكل الشاب مننا رب نفسه على ان ربنا سبحانه وتعالى شايفه ومطلع عليه في جميع أحواله، لا شك ان هو لا يمكن ان يتقدم خطوة الا ويسأل نفسه: هل هذه الخطوة ترضي الله سبحانه وتعالى ام لا ترضي الله؟ دايما راح تسأل نفسك الكلمة دي ربنا بيرضى عنها ولا بيرضاش عنها، الفعل ده اللي انا بفعله هل ده يرضي ربنا ولا يغضب ربنا؟ تخيل لو ان شاب فضل ماشي في حياته يسألها كل شوية الخطوة دي صح ولا غلط، الخطوة دي ترضي ربنا ولا لا، هل ممكن هو يقع في الزلات والانحراف، ولا دوت ربنا يكون في رعيه وفي حمايته وفي حفظه وصونه؟ اكيد ده يكون في يعني صون وفي رعاية وفي حفظ الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقوله ان هنا من الوقفات مع المراهق انه بيكون في المرحله ديت في كثير من الشباب بيكون يعني سلاح المقاومه عنده ضعيف وهش، ولذلك بيسقط في مواجهه هذه الانحرافات التي تقابل. لكن لو كان قوي يبقى هو مش هيسقط فيها. وقلنا ان نماذج عدم السقوط دي كتيره، وإلا فسبع يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إزاي الشاب ده نشأ في طاعة الله اللي فاز بهذا العطاء العظيم إنه يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة؟ لا ده كده شاب موجود، وشاب مش شاب واحد، معناه إنه نمط من أنماط الشباب، نوع من أنواع الشباب. في شباب كتير دول هيكونوا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ليه؟ لأنهم نشأوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ده مش شاب واحد، ولكن دي مجموعة ضخمة جدا من الشباب هتكون تحت هذا الظل. ليه؟ لأنها نشأت في طاعة الله تبارك وتعالى. فبنقوله أن في نماذج إيجابية، لازم إحنا نكون النماذج الإيجابية، نكون إحنا مش نكون زيها كمان، إحنا نكون إحنا النماذج الإيجابية. يعني أنت إن شاء الله تكون من سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا قلنا أربع وقفات كده هوت، نرى إن شاء الله نقف الوقفة الخامسة مع المراهقين. بيقول لابد أن يتربى المراهق على المصارحة والمكاشفة وإشعاره بالمشاركة والمعاونة على أساس من تبادل التجربة والخبرة واستخدام المحاكمة العقلية، ولابد من التربية على المصابرة والمجاهدة. هقولها تاني بشويش عشان هنناقشكم بقى فيها وانتوا هتتكلموا. بيقولك لابد أن يتربى المراهق على المصارحة والمكاشفة وإشعاره بالمشاركة والمعاونة على أساس من تبادل التجربة والخبرة واستخدام المحاكمة العقلية، ولابد من التربية على المصابرة والمجاهدة. نبدأ بقى السؤال هنا، بيقول أول حاجة بيقول إيه؟ بيقول لابد أن يتربى المراهق على المصارحة والمكاشفة. يعني مصارحة والمكاشفة، إيه مقصود بالمصارحة والمكاشفة؟ إزاي يعني؟ تفضل. تمام، إيه تاني؟ المصارحة والمكاشفة، تفضل. تمام، ايه تاني؟ عايز تقول حاجة؟ ها؟ يقول اللي في قلبه. بص ما تدريش ما تخبيش، قول اللي في قلبك. مصارحة والمكاشفة، ايه تاني؟ قول اللي في قلبك، ايه تاني؟ المصارحة والمكاشفة. ليه يا شباب؟ يعني مصارحة مكاشفة حاجة سهلة خالص يعني. ها؟ ان هو يتربى على المصارحة، بيقولك ان ينبغي ان المراهق يتربى على المصارحة، ان هو اما حياته تبدا يبقى متعود ان هو يكون فيه احنا نصارحه وهو يصارحنا. يعني لا نخفي عليه حقائق الامور. يعني ايه ديت؟ لازم تشرح له ايه ديت بوضوح. هو مثلا عمل اشكاليه، يتعود انه يجي يقول والله انا اخطات في الشيء الفلاني، انا عملت الشيء الفلاني، هل ده يضر او يقلل من شانه؟ لا ما يقللش من شانه. تيجي مثلا ساعات مثلا تبقى ايه، انت والدك في البيت وبعدين كوباية كسرت، ما مش والدتك اللي كسرتها، تيجي تقول مين اللي كسر الكوباية؟ ما عرفش ازاي بقى انت هتشليني كده؟ ما عرفش ازاي يعني، ده لو انت بس اللي في البيت. يعني الكوباية مين اللي كسرها؟ عفيف دخل كسرها؟ لا مش راح يحصل. فايه المانع انك تقول انا دي معناها انك انت قوي، ان انت جريء ومش قليل الادب، بالعكس انت جريء ومؤدب، لانك انت بتقول انا وانا عارف ان انا غلطان، خبطت طابق ده غصب عني كسرت، خلاص اعمل ايه يعني؟ طب قول لي بقى والدتك ولا والدك هيعلى لك المشنقه يعني؟ لا مش هيعلى لك المشنقه، مش هيعلى لك المشنقه. اقصى حاجه يعني لو كان والدك ما بيتفهمش رجل كرسي يخبطك بيها وخلاص، صح؟ ابسط حاجه لو كان ما بيتفهمش يعني، لو بيتفهم هقول لك خلاص بقى وفداك وقدر الله ما شاء فعل، وايه تسمع الجمل الطيبه. فلو احنا ربينا ابنائنا ربنا المراهقين على المصارحه، وصح دي جانب مهم جدا من الصدق، والصدق منجاه، الصدق ده بينجي صاحبه في الدنيا والاخره، الصدق ده بينجي صاحبه في الدنيا والاخره. واحد يقول لك الواحد لا ده احنا عايشين في مجتمع لو قلت الصدق هتضيع. لا مش هتضيع، بالعكس انت قلت الصدق هيحتار عدوك فيك. انت قلت الصدق اصلا هيعمل لك ايه؟ انت جبت من الاخر. فلما انت تقول الصدق هذا يدل اولا على انك انت شخصيه مكتمله، وانك انت شخصيه ناضجه، وانك انت شخصيه تتحمل مسؤوليه ما فعلت. انت كسرت خلاص ايه المشكلة؟ ايه النتيجة يعني هدفع ثمنها؟ ماشي خلاص. يعني الحسابات بعد كده هتبقى سهلة. يعني كل حاجة كل حاجة نقدر نحولها لعملة نتعامل بيها بقت فلوس بكام بكذا خلاص. يعني انت كسرت حاجة بكام الحاجة ديت؟ 5 جنيه خد 5 جنيه. كام دي؟ 100 جنيه خلاص 100 جنيه. طالما تحولت لفلوس سهل انها تتدفع. لكن تخيل بقى ان الحاجات ديت لو تحولت لحسنات وسيئات هتعرف تدفعها يوم القيامة؟ لا مش هتعرف تدفعها. لو كذبت كذبة وتحطت عليك كذبة هتبدلها ازاي؟ عملة ما تتبدلش. لا خلاص. فطالما في الدنيا احنا ممكن نبدلها بفلوس او بقيمة او باعتذار او باي حاجة او حتى تسمع لك كلمتين وحشين هم وحشين فعلا لكن افرض سمعتهم دول اهون من انك انت تقف يوم القيامة قدام ربنا وتتحاسب على كذبة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. عشان كده بيقولون ان ينبغي ان المراهق يتربى على المصارحة والمكاشفة ان هو يكون صريح وان احنا كمان نكونوا صرحاء. يعني هو الصراحة مش مطلوبة من المراهق لوحده دي مطلوبة من المراهق ومن يتعامل معه. تتعامل مع مجتمع لازم ابناء هذا المجتمع يتعاملون معك ايضا بصراحة. بس هنا في مشكلة ان احيانا انت تتعامل مع المجتمع او مع اصدقاء فصلك بصراحة وهم كذابين وهم يعني هينتهزوا فرصة صراحتك ديت ويتعاملوا معك معاملة مش صح. هل انت بقى تلوعهم ويعني يعني تعمل منظر عليهم ولا تظل ايضا على صدقك؟ يعني انت عارف ان هم دول كذابين. طب انت يا ترى تتلون وتبقى كذاب زيهم عشان تقدر تعيش وتتعايش وسطهم ولا تظل انت حريص على صدقك؟ ايه رايكم؟ اتفضل. ايوه بحذر. يعني تبقى حريص انك انت تكون صادق وفي نفس الوقت انك انت تكون ايه؟ تكون متعامل بذكاء. تكون متعامل بذكاء بحذر. ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يستغفلك نتيجه صراحتك وبساطتك. لا ما يقولش عليك ان انت ايه؟ لا ما تفهمش انت مش عارف ايه؟ لا متدروش. لا متدروش ايه؟ لا ده انا فاهم قوي مش كده؟ اصل بعض الزملاء في المدرسه او هنا او هنا يقول لك ايه الاخوه دول والشباب اللي متدين يقول لك دول متدروشين صح؟ شو عليك متدروش؟ متدروشين ولا مش متدروشين؟ يقول عليكم متدروشين. لا انت مش متدروش. متدروش ده يعني مش مركز ومش فاهم ومش عارف وهو بعيد عن الدنيا لا الواقع مش كده. الواقع انك انت فاهم كل حاجه ولكن بتتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقول ان المكاشفه ديت والمصارحه مطلوب انها تكون من الطرفين، اذا كان المربي بيعامل ابنائه او الاب بيعامل ابنائه يعاملهم بمكاشفه ووضوح، وكذلك الابناء لما يتعاملهم ايضا بصوره من الصراحه. ولابد من اشعار المراهق بالمشاركه والمعاونه على اساس من تبادل الخبره. لابد ان المراهق يشعر بانه له دور في المجتمع وانه بيشارك في بناء اي حاجه بقى، بناء الاسره، بناء المسجد، بناء نشاط من الانشطه. لابد ان المراهق يشعر بوجوده ويشعر بان هو ليه دور مع الاستفاده من خبرات الاكبر منه. يبقى في تبادل خبره وكذلك نشاط وقوه المراهق بيبذله. يبقى المراهق بيبذل قوه ونشاط وبيستفيد من الخبره بتاعه الكبار وبيبقى مشارك في العمل اللي احنا بنقوم بيه. يعني احنا مثلا عايزين ننظف المسجد ده او عايزين نبيض المسجد ده او عايزين نعمل رحله للمسجد ده، ففي ناس كبيره عندها خبره وفي نفس الوقت هو الشباب لازم يشارك بالنشاط ان هو يجهز حاجات، يجهز مثلا شماسي، خيم، العاب، حاجات مبتكره عشان يبقى الجو بتاع الرحله جو منعش وجيد. يبقى هيبقى في خبره من الكبار في كيفيه الوصول الى هذا المكان، كيفيه الجلوس فيه، الضوابط بتاعته، وفي نفس الوقت المراهقين او الشباب بيبذلهم ما استطاعوا من بذل بحيث يكون في تعاون على انتاج وانشاء هذا العمل. ايضا نقول ان في هذه المرحله لابد ان يتربى على المحاكمه العقليه. ايه المحاكمه العقليه؟ ايه المقصود بالمحاكمه العقليه؟ مصطلح صعب شويه. هو المحاكمه العقليه ايه؟ قلت ليه يوازن الحاجه بعقله. يوازن المحاكمه العقليه، هو هيحاكم نفسه يعني؟ ها؟ يحكم عليها المحاكمة العقلية، يحكم عقله المحاكمة العقلية. ها تفضل. هي صح وشايفها انها غلط؟ هي صح. طب فين المحاكمة؟ هو مين هيحاكمه؟ هو هيحاكم نفسه ولا حد هيحاكمه؟ المعلم، المربي، الاب، الام، مين هيحاكمه؟ هو اللي هيحاكم نفسه ولا في محاكمه خارجيه؟ هي هو محاكمه. طيب هنشوفه لو محاكمه هو هيحاكم نفسه او حد هيحاكمه من بره. لو حد هيحاكمه من بره يبقى المحاكمه دي معناها ايه؟ المحاكمه العقليه معناها انك انت لما تيجي عايز تقول له انك عملت حاجه غلط لابد انك انت تثبت له بالادله والارقام والاحصائيات ان اللي عمله ده فعلا عمل ايه؟ عمل غلط، وتحكم عقله فيه، تقول هل يصلح ان يفعل مثلك هذا؟ فاهم؟ ده التحكيم. بقول له ينفع واحد زيك يعمل كده؟ يقول لك لا ينفع لا ما ينفعش. يبقى هو هنا حكم ايه؟ حصل نوع من المحاكمه العقليه ديت من بره. لو هو بقى بيحاكم نفسه محاكمه عقليه داخليه ان هو يسال نفسه بقى هو ينفع برضو انا ابقى راجل متدين وملتزم وابص الواحده معديه في الشارع؟ ينفع ابقى بصلي وبعبد ربنا وبدعي ربنا في سجودي ربنا يهديني الصراط المستقيم وانا ماشي منحرف وبسمع اغاني وهلس وبلس ومش عارف ايه ينفع؟ هي دي اسمها ايه كده؟ دي اسمها ايه دي؟ هي دي محاكمه عقليه، ان هو بيحاكم نفسه بالعقل بطريقه عقليه ان هل يصلح ان افعل كذا وكذا وكذا. هو يحاكم نفسه، يلاقي نفسه بيقول لنفسه لا ما ينفعش. طب طالما ما ينفعش يبقى نقلع عن هذا الفعل. فبنقول المراقي ينبغي ان هو يتربى على هذه المحاكمه العقليه. يبقى ديت الوقفه الخامسه من الوقفات مع المراهقين. الوقفه السادسه بنقول ان المراهق يعزل احاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده، فاذا وجد المربي الذي يصارحه ويكاشفه ويتفقد شؤونه ويدرك معاناته أحس بالطمأنينة والاستقرار والأمن ووجد لعواطفه متنفسا وبادل المربي الرأي والمشورة. مرة ثانية بنقوله أن المراهق بيعزل أحاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. يعني إيه الحتة دي؟ المراهق يعزل أحاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. ايه جمل صعبه ولا ايه كده؟ جمل صعبه، شكلها جمل صعبه. طب حد يقول اي حاجه؟ اشاور انا؟ اشاور مش كده؟ قول. اقول تاني ماشي. بيقول المراهق يعزل احاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. يعزل احاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. اتفضل. ايوه علي صوتك، علي صوتك، انت بتتكلم صح. على مشاعره ماشي. مكسوف يقول لحد على مشاعره. ايه اللي جنبه عايز يقول ايه؟ بيتعامل مع الكبار بعقله مش باحساسه. انا مش فاهمها صراحه. انا بقول ان هو بيعزل احاسيسه وعواطفه بيعزلها ايه؟ عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. لكن مش بيخليهم يحسوا بيه يعني. صح كده؟ اتفضل. هو حاسس ان هو كبر وعايز يعمل نفسه شخصيه مستقله، فبالتالي مش عايز يشرك حد في احاسيسه ومشاعره. ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. طب ليه كده؟ ايه تاني؟ طيب يعزل احاسيسه وعواطفه عن الكبر ويستسلم لها بمفرده. هو طبعا اتفضل قول. مش اي حد بيقدر يتكلم معاه او يقدر يفتح في مجال ان هو يتكلم مثلا حاجه حاسس بيها او حاجه حزن فرح على اي حاجه. تمام. لو حد فتح له المجال او حس ان هو مستريح فيه هو ده بالنسبه له المتنفس. ايوه ده المتنفس. اتفضل. ماشي. حد عايز يضيف حاجه ثانيه؟ يعزل احاسيسه ومشاعره عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ طيب بنقولهم زي ما سمعنا الاقوال دي كلها، الاقوال دي كلها جميله بتصب في نفس الاتجاه. بيقول ان هو بيعزل احاسيسه ومشاعره عن الكبار، يعني افرض هو بيتالم هل يحب ان الكبار يعرفوا ان هو بيتالم؟ لا، بيداري هذا التالم ويضحك ويبتسم، لكن هو في الاخير هو حزين وبيتالم، لكن مش عايز الكبار الاكبر منه يحسوا ان هو حزين او ان هو بيتالم او هو متضايق. مش عايز ليه بقى؟ لان الصفات ديت حزن او متضايق او قرفان او دي كلها صفات ايجابيه ولا صفات سلبيه؟ صفات سلبيه، دي صفات سلبيه، هو شايفها صفات سلبيه، فهو مش عايز حد يشوفه وهو في حاله فيها صفات سلبيه، او حد يعرف عنه ان هو متضايق او حزين او مكتئب. يقول لك هيقول عليا مكتئب، يعني هيقول عليا مجنون، ويقوم جاي مكبر الدنيا، فتمشي في الاتجاه ده. فبيعمل ايه؟ يعزل احاسيسه عن الناس، يبقى بيضحك مع الناس وهو من جوه عمال يتقطع. مش في ناس اصلا بتبقى موجوده ممكن يكون مثلا ابنه مريض او بنته في المستشفى او امه لسه ميته، ولكن هو بيمارس عمله وبيضحك في وش الناس وبيستقبل ده كويس، لكن هل هو جوه سعيد ولا حزين؟ هو حزين، هو كده حابس مشاعره عن الآخرين. فالمراهق بيعمل كده، بيحبس مشاعره. كان أحد المراهقين بيكتب في بوست من البوستات بتاعته دي بيقول إيه؟ نحن نتألم في صمت. نحن نتألم في إيه؟ في صمت. بيتكلم على معشر المراهقين يعني، بيقول نحن نتألم في صمت، وكأنه شايف إن التألم ده كأنه عورة مش عايز يكشفه يعني. لا، بنقولهم إن الأمر ده لا ينبغي أن ينعزل عن يعني من يحب. اكيد اكيد انت هتلاقي في وسط اخوانك اللي انت بتحبهم واللي انت بتستريح اليهم، ولذلك ينبغي ان تبث اليه همومك عشان تفرغ الشحنه اللي جواك. لان الانسان لو فضل يكبت في نفسه يكبت في نفسه يكبت في نفسه، ممكن يعني يجيله انفجار، يعني ممكن يجيله انهيار عصب، ممكن نفسيته تبقى سيئه للغايه. ولكن لو اخرج ما عنده شيئا فشيئا، لا شك ده هو بيكون افضل. عشان كده بيقول لك ان هو ان المراهق ينبغي ما يعني هو طبعا بيعزل احاسيسه. طب لما يعزل احاسيسه ديت ويستسلم لها لوحده، بيقول لك فاذا وجد المربي الذي يصارحه ويكاشفه ويتفقد شؤونه. يعني معنى كده ان المراهق محتاج من يتفقد شؤونه ولا لا؟ محتاج ما تتفقد شؤونه. وجميل جدا انك انت تجد اللي يقول لك انت اخبارك ايه، انت عملت ايه. هل انا مسألك انت اخبارك ايه، انت عملت ايه، هل ده تدخل في خصوصيتك؟ ها؟ لا، مش تدخل في خصوصيتك. بقول لك انت ليه بقى، ليه مش تدخل في خصوصية؟ انا بقول لك انت اخبارك ايه، الاخبار اللي انت هتقولها لي مش انت اللي انت عايز تطلعها؟ يبقى انا ما اجبرتكش وما دخلتش جواك ولا خدت حاجة من خصوصيتك. ده انا بقولك انت اخبارك ايه، فانت جد واخرجت ما تريد ان تخرجه، فهو ليس تدخل في خصوصياتك وليس اقتحام هذه الخصوصية. فلو واحد لما يقولك انت اخبارك ايه، مفترض انك انت تبقى مبسوط ان في ناس مهتمية بيك، وفي ناس بتسأل على احوالك، وفي ناس بتطمئن على خط سيرك، فينبغي انك انت تكون اكثر انشراحا لهم. طول الله بخير، الحمد لله رب العالمين، انا ماشي في الحته الفلانيه، انا بعمل كذا، انا ممكن اكون محتاج حد يساعدني في الحفظ في الفتره الجايه، محتاج حد يساعدني في التقديم للكليه في المرحله الجايه. مفيش مانع انك تبدا تعرض بعض الخدمات اللي انت محتاجها. يا ترى هل ممكن تلبى هذه الخدمات ولا لا؟ اكيد هتجد من يلبي هذه الخدمات. فهنا بنقوله يعزل المراهق احاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده. فإذا وجد المربي الذي يصارحه ويكاشفه ويتفقد شؤونه ويدرك معاناته أحس بالطمأنينة. حضرتك لما تحس إن في حد عارف مشاكلك وعارف معاناتك وإنت إيه اللي بيخليك تتألم وإيه اللي بيخليك تتبسط، اكيد الشخصيه دي بتريحك، مش كده؟ انت تلاقي واحد مثلا عارف ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيبسطك وايه اللي بيكون بسبب مضايقتك. اكيد لما انت تجد الشخصيه دي في حياتك يبقى الشخصيه دي شخصيه جيده وشخصيه ينبغي ان انا اتمسك بيها واطمئن الى الوجود معها. قال: احس بالطمانينه والاستقرار والامن ووجد لعواطفه متنفسا. يعني ايه بقى وجد لعواطفه متنفسا؟ بيسرب بقى العواطف بتاعته دي. يعني بقى بدا ايه يعبر عن همومه. يعني انت بتلاقي مثلا اخ من اخوانك، صديق من اصدقائك الطيبين محترمين، انت بتبث له همومك بقى، بتقول له والله متضايق شويه، مكعب حبتين، مش كده؟ فبدات تبث له بعض همومك. انت لما تبث الهموم ديت هو على فكره ممكن ما يقدرش يعمل لك حاجه. يعني انت بتشتكي له، اللي بيحصل حاجتين، انك انت بيحصل نوع من الهدوء النفسي بالنسبه لك، انك فضيت المشاعر اللي كانت موجوده عندك. طب هل هو هيقدر ان هو يساعدك في حاجه من الحاجات اللي انت بتقول عليها ديت؟ لا، هو ممكن ما يساعدكش في حاجه، بس بمجرد ان هو سمعك، بمجرد ان هو تعايش معاك وتاثر باللي انت بتقوله، انت بتشعر بنوع من الارتياح النفسي، وبعد ذلك ياتي الحل باذن الله تبارك وتعالى. اذن الوقفة الخمسة ديت او الوقفة كان دي ستة، ان المراهق يعزل احاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده، فاذا وجد المربي الذي يصاحبه ويكاشفه ويتفقد شؤونه ويدرك معاناته احس بالطمأنينة والاستقرار والامن ووجد لعواطفه متنفسا وبادل المربي الرأي والمشورة. الوقفة السبعة مع المراهقين، الوقفة السبعة. الوقفة السبعة دي بقى هتبقى ايه، هتطول معنا شوية. الوقفة السبعة بيقول: المراهقون يقادون عبر الإقناع والحوار والمناقشة الحرة، والحوار البناء هو الأسلوب الأمثل في بناء العلاقات بين المراهقين والكبار، ولذا نتجنب المواجهة في هذه المرحلة. بيقول هنا ان المراهق ممكن انك انت تسير اموره، ممكن انك انت تحركه باقناعه وحواره. يعني دلوقتي واحد، انت مثلا انت احد المراهقين، انت موجود هنا، لو انا عايزك تعمل حاجه وانت مش مقتنع بيها، هل انت تتحرك لها بقوه ونشاط وحيويه؟ لا، مش كده؟ لا. هقول لك مثلا احفظ الصفحه ديت، انت ممكن تقعد يوم بحاله وانت مش بتحفظها، صح؟ انت مش مقتنع ان انت بتحفظها ليه، ولا ايه الجدوى من وراء حفظها، حاجه انت مش مقتنع بيها، فبالتالي انت مش هتقضيها كما ينبغي. ولكن لو انا عايزك تحفظها، المفترض اعمل ايه؟ اقنعك ليه عايزك تحفظها. فانت لو عرفت ليه عايزك تحفظها، هتقوم لها بهمة ولا مش هتقوم لها بهمة؟ يعني تخيل كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لأصحابه في يوم الخندق: من يذهب إلى القوم يأتينا بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنة؟ يقول لهم: مين يروح للقوم يأتي بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنة؟ هو ايه الميزه في المشوار اللي هم هيروحوه ده؟ ها، انه هيرافق الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه. طب يا ترى الميزه ديت تخليك تمشي ولا ما تخليش تمشي؟ تخليك تمشي. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام لو هو قال لهم بس كده هوت من يذهب الى القوم ياتينا بخبرهم، ما كانش هيتحرك حد برضه، مش كده؟ لكن لما يبديله ميزه معينه وهو رفيقي في الجنه، فلا شك ان التحرك هيكون اقوى، لان في اقناع بما ينبغي ان يكون. وهكذا الامر. بيقول بقى هنا ان المراهقون يقادون عبر الاقناع والحوار والمناقشه الحره. والحوار هو الاسلوب الامثل في بناء العلاقات بين الكبار والمراهقين. امثل طريقه للوصول لحلول او الوصول لنتائج هو الحوار. ان احنا مثلا عايزين نعمل حاجه معينه، هل يا ترى نفرض اوامر وتعليمات ونكتبها وينبغي ان احنا نعمل 1 2 3 4 ولا نقعد نتناقش في الحاجات دي؟ يعني مناقشة أفضل ولا التعليمات أفضل؟ ها أيهم أفضل؟ يعني مناقشة في الأمور أفضل ولا التعليمات أفضل؟ الحوار أفضل ولا أنك أنت تاخد تعليمات اعمل واعمل واعمل؟ لا شك طبعا الحوار بيكون أفضل بكتير جدا. وهنا الحوار ده كان رسول عليه الصلاة والسلام يتبعه في كثير من أحواله. فلما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم كان نصراني وكان معلق صليب على صدره، ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقرأ قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهو ايه، عدي بن حاتم كان لسه نصراني ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الآية ديت: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهو معلق صليب. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما قرأ الآية، علي بن حاتم قال: لسنا نعبدهم. احنا ما بنعبدهمش كده. الحوار بدأ ولا لسه بدأش؟ بدأ ولا لسه بدأ؟ قال له: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال عدي: قلت بلى. حوار كده مش حوار؟ قال: قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. يبقى لما ربنا عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني آلهة بتعبد، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، علي بن حتى الآن ما كناش بنعبدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يتدرج معاه بالحوار بقى: أنتوا مش كنتم لما كانوا بيقولكوا على الحاجة الحرام حلال كنتوا بتحلوها، والحاجة الحلال يقولكوا عليها حرام كنتوا بتحرموها، كنتوا بتعملوا كده ما بتعملوش كده؟ فقال له: كنا بنعمل كده. قال له: هي دي العبادة. العبادة أنك أنت تطيعه فيما يقول. الحاجة الحرام اللي ربنا قال عليها حرام هو بيحلها، أنت بتطيعه، دي عبادة من العبادات. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إيه، انزع عنك هذا الوثن، وقام جاي نزع الصليب منه ودمه. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بيقول لعدي بن حاتم: أيضرك أن تقول الله أكبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لعدي بن حاتم: يضرك حاجة أنك تقول الله أكبر؟ في حاجة حاجة صعبة عليك يعني؟ في مشكلة بالنسبة لك أنك تقول الله أكبر؟ فهل تعلم شيء أكبر من الله؟ ليه ما تقولش الله أكبر؟ أنت تعرف حاجة في الدنيا دي، في الوجود ده، أكبر من ربنا سبحانه وتعالى؟ ده حواره مش حوار. هو الرسول عايز يقنعه بإيه هنا لما يقول له: أيضرك أن تقول الله أكبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يوصل له رسالة إيه؟ عايز يقول له التوحيد، أو عايز يقول له إن الله أكبر. عايز يعلمه، خد بالك إن ده نصراني مش فاهم حاجة، عايز يفهمه إن الله عز وجل أكبر من كل شيء. فعشان كده بيقول له: أيضرك أن تقول الله أكبر؟ وبعدين بيقول له: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ في الواقع، في الحقيقة بقى، فعلا أنت تعرف حاجة أكبر من ربنا، ولا ربنا أكبر من كل شيء؟ فطبعا هو يعلم أن الله أكبر من كل شيء، إذا لا يضره. قال: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ده هتضرك في إيه؟ وهل تعلم إلها غير الله سبحانه وتعالى؟ أنت ما يضركش أنك تقول لا إله إلا الله، أنت تعرف في إله غير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون الناس تعبده؟ لا إله إلا الله. فأسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه. إذن الأسلوب الحواري والإقناع ده بيأتي بنتائج إيجابية كما رأينا. من أهم الأخطاء التي تقع بين المستمع والمتكلم، ساعات وانت بتتكلم مع بعض إخوانك بالحوار في أخطاء بتحصل منك وانت مستمع مش وانت بتكلم وانت محاور. أخطاء المستمع، عايز أسمع منكم انتوا كده وقت الأول ايه هي اخطاء المستمع. يعني انت اعتبر نفسك انت مستمع وواحد صاحبك بيكلمك، ايه الاخطاء اللي ممكن تقع فيها؟ اتفضل. تسمع كلمه غلط. ازاي يعني تسمع كلمه غلط؟ مش مركز. يبقى عدم الانصات الجيد. عدم الانصات الجيد. ايه تاني؟ المقاطعه. احسنت. ان انا اتكلم كلمتين اقول له مش عارف ايه، اقوم قاطعه. المقاطعه. ايه تاني؟ اتفضل. استريحان ان انت تنشغل عن متكلمك، انك تنشغل عنه. يبقى هو مثلا عمال يكلمك وانت عمال تبص بالساعة، عمال تبص بالسماء، سرحان مش مركز معاه، سرحان. ايه تاني؟ اتفضل. ايوه، ان انا مهتمش بحواره وانشغل بالحوارات الجانبية، ان انا اتكلم مع واحد تاني جنبي. اتفضل. لا، هو بقول انا بتكلم على الاخطاء، كل اللي هو بيقولوها ديت اخطاء، يعني دي اخطاء بيقع فيها المستمع. ايوه، ان انت ما بتاخدش كلامه على محمل الجد، يعني بتسمع الكلام بتاعه كانه غير صادق، او انك هو ايه، ان هو الكلام بتاعه ما هوش يعني ما هوش دقيق قوي للدرجه دي. اتفضل. لا، السلبيات احنا زلنا في الاخطاء. الاخطاء انك بتقطعه، دي عكسها، بتقطعه. اتفضل. يعني المقاطعه برضو انك انت تكون كثير النقد، ان كل ما يتكلم كلمه تنقده، كل ما يتكلم كلمه تنقده. طب تخيل كده تتكلم مع واحد بيعرض وجهه نظره، وكل ما يتكلم كلمتين توقفه توقفه توقفه، هيكمل وجهه نظره ازاي؟ هيستعرض وجهه نظره ازاي؟ عنده فكره عايز يقولها، وكل ما يتكلم كلمتين توقفه توقف توقف، يبقى هيكمل الكلام بتاعه ازاي؟ مش هيحصل. ماشي. حاجه ثانيه، اتفضل. ايوه، انك انت بتتكبر على مستمعك، انك انت قاعد كده. هو بقى كل الصفات اللي احنا سمعناها دي بقى، انك انت تنشغل عنه، ان انت ما تركزش معاه، انت متكبر عليه، انت اصلا مش عايز تسمع له، انت حاسس ان هو ما يتسمعش، فعشان كده انت ايه قاعد مكبر دماغك منه، مش بتسمعه بانصات ولا بتركيز. فقلنا المقاطعه ايضا من الاخطاء، انك انت بتجهز الرد قبل ما يخلص كلامه. يعني هو بيتكلم كلمتين، انت مجهز رد، عملت تقول الردود قبل ما هو يخلص كلامه. طبعا هو لسه ما قالش فكرته، انت بترد على ايه؟ فهنا تجهيز الردود السريعه دوت برضو من الاخطاء التي يقع فيها الانسان. طب هناك محاور للحوار الجيد، هناك محاور للحوار الجيد. قبل ما اطرح انا هذه المحاور، عايز اسمع من حضراتكم كده، ايه رايك انا، ايه هي المحاور، النقاط الرئيسيه اللي بتخلي الحوار حوار جيد؟ ايه النقاط الرئيسيه اللي تخلي الحوار حوار جيد؟ سؤال واضح؟ ها، سؤال واضح. طيب ايه النقاط، المحاور الرئيسيه اللي تخلي الحوار حوار جيد؟ نسمع فيه. الاستماع والمتابعه، ان انا اسمعه كويس جدا واتابع اللي هو بيقوله واحده واحده. تمام، اتفضل. التركيز، انك هو بيتكلم انت تركز، هو بيتكلم انت تركز، صح كده؟ امال ايه؟ يعني حاول تخلي الحوار مش ايه، مش متشعب، خلي الحوار مركز في موضوع معين. اتفضل. تمام، ما تقاطعهوش لو كنت عارف المعلومه. ساعات مثلا واحد يجي يحكي لك على مثلا الخسوف اللي حاجه حصلت امبارح، وانت عارف والخبر منشور في النت عادي، مش مشكله، بس هو لسه بيحكيها الراجل، فاكر ان الناس ما اطلعتش، فانت تقول يا راجل انا سمعت الخبر ده قبل كده، ينفع الكلام ده؟ لا طب ما تقاطعهوش، سيبه يتكلم، يعني سيبه ياخد راحته، مفيش مشكله. اتفضل. لو هو فتح نقاش اتناقش معاه، ماشي، استمر في النقاش. اتفضل. يفضل طبعا ان الطرفين المتحاورين يكون فكرهم متقارب متساوي. ماشي، ايه تاني؟ طيب هنستعرض بعض النقط سريعا. بيقول ليحقق الحوار النتائج الايجابيه، اولا ينبغي اختيار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب، انت دلوقتي عايز تحاور صديقك او اخ، او مثلا والدك عايز يحاورك، او المعلم عايز يحاورك ويدردش معاك ويناقشك، هل كده اي وقت ينفع ولا نختار الوقت المناسب؟ اختيار الوقت المناسب، يعني ايه اختيار الوقت المناسب؟ افرض حضرتك دلوقتي، افرض حضرتك جاي من المدرسة، جاي من الكلية، مرهق تعبان، دخلت السرير عايز تنام. طب ينفع حد يقولك تعالى عايز اكلم معاك في الموضوع دلوقتي؟ ده هيبقى وقت مناسب؟ لا، مش هيبقى وقت مناسب. او العكس، ان انت عايز تعمل حوار مع والدك، والدك لسه جاي من الشغل ومرهق وتعبان، واول ما يدخل من الباب تقول له يا ابي بس انا عايزك في موضوع. طب ده وقت مناسب؟ لا طبعا ده مش وقت مناسب اطلاقا. طيب لو انت دخلت في وقت غير مناسب، ايه التصورات اللي احنا ممكن نشوفها؟ يعني مثلا ايه، والدك عايز يكلمك في موضوع والوقت كان غير مناسب، انت تعبان، انت سرحان، اصل انت ساعات بتبقى ايه يعني قاعد في اوضتك دوت سرحان في احلام اليقظه، عملت احلام انت مش عارف ايه وعندك مصنع وشغل و الدنيا عماله تكبر وفجاه الباب يخبط ابوك دخل عايز يكلمك. ياه ده وقت لا مناسب، ده وقت يعني مش مناسب خالص. طيب افرض لا هو مصر وهنتكلم دلوقتي، يبقى الحوار هيمشي ازاي؟ ممكن الابن الراجل الطيب من الحلال ده هيقعد يسمع من ابوه الكلام او من المعلم الكلام او من الصديق الكلام، يفضل يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع زي السفنجه وكبر دماغه يعني خلص الكلام، اصل هو شايف انه لو ناقش الحوار هيطول صح؟ لو دخل في مناقشه الحوار هيطول ولا يقل؟ هيطول، هو عايز يخلص، فهيعمل ايه؟ يوم جاي يخلي اللي قدامه يفرغ كل ما حاضر حاضر حاضر حاضر، شغل الصواريخ حاضر تان تان تان لغايه ما السفنجه اتملت خلصت الحوار مع السلامه. ده نظام كبر دماغك، ده نتيجه ان انت ما اختارش الوقت المناسب، او انك ان اللي هو بيحاورك ده يجد رد فعل مش جيد. يعني افرض مثلا اخوك عايز يكلمك في موضوع ودخل عليك عايز يكلمك دلوقتي، بيقول لك في مصيبه في كارثه عندي وعايز اكلمك دلوقتي، بس انت مش فاضيله، انت دلوقتي مش مناسب، ممكن ردك عليه يبقى رد عنيف ولا رد هادي؟ ممكن تعمل ايه اللي بيحصل؟ رد عنيف مش كده؟ رد عنيف يحصل التشابك، وده يشد مع ده وده يشد مع ده، فاصبح في رد عنيف ما كانش ينبغي ان هو يكون ايه، ان هو يكون موجود. او ان اللي مثلا بيكلمك يكون يعني ذو سلطان، مثلا زي الوالد مثلا في البيت او كلام حاجه، فيفضل يكلم معاك وكلام مصحوب بالسب والشتيمه والضرب فانت بتستسلم وتفضل تاخد جنب لغايه ما تنسحب تماما من الحوار. يبقى انت كده دخلت في الشخصيه الانسحابيه، فدي لا شك انها كلها نتائج سلبيه ولا نتائج ايجابيه؟ دي كلها نتائج سلبيه، دوت نتيجه عدم اختيار الوقت المناسب للحوار. فينبغي ان الوقت يكون مناسب للحوار. طب واحد يقول لك طب انا هعرف ازاي الوقت مناسب؟ يعني هعرف ازاي الوقت المناسب؟ ها احساسك، انت احساسك، يعني واحد بيقول لك احساسك، انت شايف الراجل ده مرهق جاي تعبان او جاي هينام او بيسترخي، فما يعني ما ينفع وبيلعب مثلا، يعني تخيل كده انت بتلعب ماتش ومش عارف ايه وفي وسط الملعب واحد صاحبك ناداك تعال عايزك في موضوع مهم دلوقتي، بتعمل معاه ايه ده؟ هتعمل معاه ايه ده؟ مش وقته خالص مش كده؟ فهو ما اختارش الوقت المناسب عشان يسال فيه او يناقش فيه او يحاور فيه. اذا عشان نحقق حوار افضل لابد من اختيار الوقت المناسب. ايضا من النماذج بتاعه اختيار الوقت المناسب، الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان مع ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان خلف الرسول عليه الصلاه والسلام، وابن عباس راكب خلف الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ماشي. فالجو ده تخيل كده نفسك راكب خلف الرسول عليه الصلاه والسلام، يا ترى الجو ده جو نفسي كويس ولا جو نفسي صعب؟ ده جميل جدا مش كده؟ لا ده انت مبسوط انك قاعد ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول لابن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. مش كده؟ ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحديث بقى ايه، كل الحديث. وابن عباس في المكان ده، يا ترى ده توقيت مناسب للحوار ولا مش توقيت مناسب؟ لا ده توقيت مناسب جدا طبعا للحوار. وزيه معاذ رضي الله عنه لما كان برضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ فهنا سؤال في صلب التوحيد والعقيده، حوار ونقاش. فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. خد بالك، اذا ده توقيت مناسب للحوار. ان هو شايف معاذ مبسوط بالجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحوار هنا له مكانته وله تاثيره. ايضا لنحقق نتائج ايجابيه لابد من اختيار الاسلوب المناسب. يبقى اول حاجه اختيار الايه، اختيار الايه، الوقت المناسب. تاني حاجه اختيار الاسلوب المناسب. الاسلوب المناسب يعني الجمل والكلمات اللي احنا هنختارها في الحوار. يعني انت النهارده لما واحد يكلمك، لما واحد يكلمك بجمل فظه غليظه، هل انت كده بالحوار ده ممكن يجيب نتيجه؟ لا طبعا مش هيجيب نتيجه، لا غير لما يكون الحوار بتاعك يعني في نوع من الرفق والهدوء. في اختيار الاسلوب المناسب، اولا لو ما اخترناش الاسلوب المناسب، لو ما اخترناش جمل مناسبه، لو ما اخترناش كلمات مناسبه، ايه اللي ممكن يشعر بيه المراهق؟ لو ما اخترناش جمل مناسبه، يعني سمعت جمل دشم كده فوق راسك، ايه اللي ممكن تشعر بيه انت بقى؟ اتفضل، مش هسمع له تاني، الحوار اتقفل. تمام، ايه تاني؟ ايه تاني؟ حاول تخلع من الموضوعات دي، يعني اتفضل، مش هتركز معاه. ماشي، ايه تاني؟ ممكن ترد عليه باسلوب يعني مش لطيف، اسلوب سيء، اسلوب خطا، ممكن تعمل كده. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ اتفضل. ممكن نتيجه العكسيه، ممكن نتيجه الحوار تبقى عكسيه. ازاي؟ احيانا ممكن المراهق يكون اتجاه سلبي عن من يحدثه، او عن فكر من يحدثه، او عن تصورات من يحدثه. مثلا نفترض مثلا ان ايه، ان مثلا في اخ متدين مثلا معلمك في المدرسه، او مثلا والدك متدين في البيت، وبيحاول ان هو لما بيجي بيناقشك دايما يناقشك انت مقصر في الصلاه، انت ما تقومش للطاعات والعبادات، انت فينك من الصيام، انت فينك من الاذكار، انت فينك من القيام الليل، انت فينك. انت شويه شويه ممكن تكون اتجاه سلبي عن الالتزام والتدين ولا لا؟ لان هو كل شويه يقول لك حاجات ما انت بتعمل منها، بس هو عايزها بصوره وانت بتعملها بصوره ثانيه. فممكن المراهق يكون صوره سلبيه عن هذا، عن هذا الحوار او عن الشكل ده، فيكره او ما يحبش سلوك المتدينين او الملتزمين بسبب هذا الايه، هذا المسلك اللي هو سلكه. فعشان كده بقولوا ان اختيار الاسلوب لو ما كانش اسلوب مناسب ممكن يكره الانسان فيك وفي طريقتك. يعني مثلا ممكن مثلا انا بدي موعظه، وفي ساعه توصل واحد بدي موعظه للناس ويفضل يشتمهم، اصلا انا بكلم شويه وايه، ويفضل بقى اخد بالك انت، يعني يفضل يشتم بقى الناس اللي قاعده قدامه، اللي يوصفها باوصاف قبيحه ويقول اصل انتوا لو كنتوا بتفهموا، اصل انتوا لو كنتوا مش اصل انتوا اصل. يعني تفتكر ان لو واحد قاعد يسمع خطبه بيتشتم فيها ممكن يحضر اصلا الجامعه ده تاني؟ لا طبعا. حضرت درس عمال تتشتم فيه تكون طول ما انت قاعد، طبعا مش هتحضر. وبالتالي اختيار الاسلوب ده شيء مهم جدا. طيب احيانا برضو احيانا تبص تلاقي الحوار بين الكبير وبين المراهق بيكون في صوره من التعقيد. يعني تبص لها مثلا اخ كبير او والدك او معلمك او شيخك بيحاول ان هو يتكلم معاك بجمل صعبه، جمل لغه عربيه بتاعتنا عادي، لكن لغه معقده، في اسهل منها، في لغه اسهل منها. هو ليه بيتكلم اللغه المعقده دي؟ هو عايز يشعرك انك انت جاهل، انت ما بتفهمش حاجه. طب لما واحد عايز يشعرك انك جاهل وانت ما بتفهمش حاجه، انت حضرتك هتقعد تسمع له؟ لا طبعا مش هتقعد تسمع له. ولذلك ان دوت من الاخطاء، هو عايز يشعرك بالنقص. ولذلك اختيار الالفاظ ده كان من الضروري جدا، بالذات يعني مع الحوار مع المراهقين. فاحنا نستخدم الالفاظ السهله البسيطه، الدنيا مليانه لغه سهله بسيطه، وفي لغه حديثه، يعني اللغه بيتكلم بها الشباب، مش هيبقى لغه نازله ولا لغه بتاعه شوارع، ولكن لغه بسيطه ممكن يفهمها الناس كلهم. الصواب ان حضرتك تطور اسلوب الخطاب بتاعك، ما تستخدمش الجمل الصعبه، ما تستخدمش الجمل اللي ما حدش بيفهمها، ولكن تستخدم الجمل اليسيره اللي الانسان سهل ان هو يفهمها بسهوله. يعني كثيرا ما تجد مثلا الامهات او الاباء او كده او المعلمين احيانا في المدارس بص لا يقولوا للتلاميذ والابنائهم في سن المراهقه الطالب ده انت فاشل انت غبي انت مالكش لازمه احنا مش عايزينك في الفصل ان هو انت قلتك احسن من وجودك. الجمل ديت جمل صعبه. او مثلا لو ان الابن حصل منه خطا انحرف مثلا انحراف صغير وبعدين رجع تاني للغلطه ديت, يعني مثلا ممكن يكون الولد مثلا شرب سجاير مره حد ضحك عليه كلام من ده خلاص وبعدين الموضوع اتعرف وقال خلاص انا تبت وهرجع مش هرجع الموضوع ده تاني وبعدين اتشاف مره تانية بيشرب سجاره مره تانية. فايه التعليق؟ انت ممكن تبص تلاقي تعليقات تطلع بامثال البلديه بقى بتاعه زمان يقول لك اه ما انت كده اهوت هو ديل الكلب ما يتعدلش. فاكرين الامثله ديت؟ يقول لك ديل الكلب ما يتعدلش تبدا ديل الكلب يتعوج تاني. او مثلا انت تروح تذاكر شويه مش عارف ايه تطلع بدور تاني تطلع دور تاني تدخل الامتحان تسقط فيه يقول لك هو كده المتعوس متعوس ولو على رقبته فانوس ويفضل ايه حطينا الامثال البلديه دي فوق رقبتك. الكلام ده طبعا ده بيهد من كيان المراهق ولا بيقوي؟ ده بيهد مش بيقوي. عشان كده بقول ان احنا لابد من اختيار الالفاظ الجيده حتى نستطيع التفاهم مع المراهق. ايضا لتحقيق نتائج ايجابيه افضل لابد من الاقتراب التدريجي نحو المراهق. يعني ما نقتحمش يعني حياه المراهق مره واحده. يعني ما تجيش انت مثلا عايز انت عايز تتكلم مع المراهق دلوقتي تقوم جاي تقول له تعال عايزين نتكلم, هو مش تحت الطلب. يعني اكيد المراهق دوت له نفسيه وله شعور وليه وقت عايز يستريح فيه, ولكن لابد من يعني احترام وتقدير ذات المراهق حتى يستطيع ان يتعامل معك. طيب يعني انا دلوقتي عايز اتكلم مع ابني في مرحله المراهقه وفتحه في موضوع, ركزوا عشان بسال سؤال اهو, عايز اتكلم مع ابني مثلا او مع تلميذ عندي في مرحله مراهقه وعايز افتحه في موضوع. طيب وعايز بقى خلاص عايز ادخل افتح الموضوع واتكلم اعمل ايه؟ اقرب منه ازاي؟ يعني ادخل على الموضوع ازاي؟ اتفضل اسال انا احواله ازيك اخبارك ايه عامل ايه ماشي احتويه خطير اتفضل ايوان اشوفه هو فاضي ولا لا اشوفه هو فاضي ولا لا ممتاز ايه تاني اشوفه هو فاضي ولا لا ايه تاني اشوفه هو فاضي ولا لا ايه تاني كده على طول دب. يعني ايه رايك في الموضوع الفلاني مثلا؟ انت دخلت في الموضوع كده على طول, لكن اشوفه هو فاضي ولا لا دي حلوه اسلم عليه واقول له اخبارك ايه واحوالك ايه وعامل ايه دخلنا في الموضوع كويس مش كده؟ ها استاذنه الاستئذان ده صعب ولا سهل؟ استاذنه. افرض مثلا هو قاعد في غرفته بيذاكر او بيقرا او اي حاجه من دي وانت اخوه وعايز تدخل تكلمه في موضوع جاي فتح الباب وداخل كده بقول لك يا محمد عايزين نتكلم في موضوع ايه رايك؟ ينفع كده؟ لا ما ينفعش كده. لازم تستأذن على الباب تخبط. التخبيط ده والاستئذان ده بيديله معنى بيديله شعور بانه له خصوصيته وانك انت بتحترم ذاته وانك انت بتعتبره بني ادم له كينونته اللي انت بتحافظ عليها. ولذلك انت بتخبط عليه تستأذنه السلام عليكم وعليكم السلام تقوم جاي داخل تبدا ايه تعرض عليه فكره بقول لك ايه رايك في موضوع عايزين نتكلم فيه الوقت مناسب بالنسبه لك نتكلم هي بقى ديت ايه اللي هي نعرض عليه الوقت مناسب نتكلم. طب افرض قال لك لا مش مناسب مش مناسب ها يا خطير تلف وارجع ده انت مية مية تلف وارجع. طب بص انت اخوه ايوان علي صورك بقى في الحته دي ايوان بص ده قال لك ايه واحد قال لك الف وارجع والتاني قال لك انا غلطان انا عبرتك انا غلطان انا عبرتك هو ده اللي بيحصل انا غلطان انا عبرتك صح. بس هو ايه السليم بقى؟ السليم عندنا دلوقتي موقفين اتفضل جميل جدا يبقى انا كده وقت عايز اكمل الحوار. طب لما الوقت يبقى مناسب بلغني. طب في الوقت الموضوع مستعجل ها يعني انت داخل تقول له عايزك في موضوع يقول لك لا تقول له خلاص انت حر فهو يفتكر ان الموضوع يخصه موضوع مهم. يعني الراجل دوت بيستخدم اسلوب التشويق بدل ما هو اللي كان له حاجه خلى التاني هو اللي يشعر بانه له حاجه فقال له تعالى هنا انت ايه اللي عندك مش كده؟ هو اللي طلبوا الحوار، ممتاز جدا. يبقى احنا عندنا عدة طرق. اول طريقة ان هو يلف ويتكل على الله، وده ضابط اعصابه قوي وما اظنش ده بيحصل. قال لك الطريقة التانية ان يقول له طب هتفضى امتى نتكلم، ماشي. الطريقة التالتة ان يقول له طب انا غلطان، ولا انت مش غلطان، لا. يقول لك طب خلاص انت حر، خلاص انت حر، يعني انا بشوقك لموضوع مهم، اخد بالك انت حر. الطريقة الرابعة انا غلطان اني جيت عبرتك، مش كده؟ انا غلطان اني جيت عبرتك. طب الاباء في البيت بيسلكوا انهي طريقة؟ ولا واحدة من دول؟ ليه؟ طب ما هو ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. لا افرض الوالد يعني جزاه الله خير استأذن، بص يعني هو يعني جاء على نفسه استأذن وخبط وقال لك عايزين نتكلم في موضوع، فانت قلت له مش فاضي دلوقتي يا ابي، ها؟ يعني يقول لك انا استأذن وادخل واقول لك عايزين نتكلم في موضوع، تقول لي مش فاضي لك؟ هو انت ايه؟ صح؟ هو انت مين؟ انا غلطان اني جيت لك، ده انت تستاهل ضرب كذا كذا كذا كذا كذا. ويبدا يعدي لك بقى ايه انواع الشباشب اللي في البيت والاحزان واحد واحد. مش كده؟ فدي طب هل دوت يؤدي الى نتيجه حوار ايجابيه؟ لا طبعا. المفترض المفترض ان احنا لازم نراعي خصوصيه ابنائنا، وان احنا نقترب اليهم بتدريج. والله لو احنا قلنا له طيب معلش الموضوع انا عايزه عاجل شويه، ساعه كده اهوت وجهز نفسك نتكلم في الموضوع، لعل دوت يكون ايه اهدى شويه. يعني نقول له معلش الموضوع مستعجل عليه شويه وعايز اخد رايك فيه ضروري. يبقى احنا جمعنا بين ايه الموضوع اللي عايز رايك، الموضوع ليك فيه وكمان ساعه هنتكلم. يبقى هو الابن كده بيستعد انه كمان ساعه فعلا يدخل في حوار مع والده. طبعا زي ما الراجل الطيب ده قال لنا، يعني حسن التاتي مهم. حسن التاتي تدخل عليه تقول له الجمل الجميله، مثلا لو اب يقول لابنه مثلا، او انت مثلا اخ بيقول لاخوه، يقول له بكونيه من الكنى، يقول له يا ابو فلان يا ابو فلان الكنى اللي الكنى يعني، او ان هو مثلا يجيب بكلمه محبوبه اليه، اخبلك يفتح بيها الحوار بس كده هو بينه وبين من يريد ان يتكلم معه. النقطه الرابعه لتحقيق حوار ناجح، لا تقتحم خصوصياته. لا تقتحم خصوصياته. يعني ايه لا تقتحم خصوصياته؟ هو اي انسان مش ليه خصوصيه، واي مراهق مش ليه خصوصيه، فاحنا بنقوله لا تقتحم خصوصياته. يعني في حاجات خاصه بيه هو ما تدخلش عليها، ما تقتحمهاش. طيب خصوصيات زي ايه؟ لا تقتحم خصوصياته. خصوصيات زي ايه معايا؟ خصوصيات زي ايه؟ بقولك لا تقتحم خصوصياته. عشان نوصل لحوار صح ما نقتحمش خصوصياته. يعني ايه خصوصياته؟ زي ايه؟ صفحة الفيسبوك. يعني صفحة الفيسبوك والله بقى لها خصوصيات يا محمد. صفحة الفيسبوك بس هي غالبا صفحة الفيسبوك مع مش خصوصية قوي يعني، ولا خصوصية المسنجر مثلا. لقينا في صفحة الفيسبوك الناس كلها بتدخل عندك يعني، تفضل ها؟ الدرج، درجك. افرض انت ليك درج معين حاطط فيه حاجتك، ما ينفعش ان يتقلب الدرج يعني. يعني مش قاعدين في الدرج يتقلب، تسمع الصوت تلاقي الدرج متقلب، ما ينفعش الكلام ده. الموبايل، موبايلك فيه اسرار، فيه رسائل واتس، رسائل ماسنجر، فيه رسائل خاصه عاديه، مش كده؟ فيه ارقام تليفونات، مش كده؟ فما ينفعش انك تقتحم خصوصياته. يعني حتى خد بالك اقتحام خصوصيات، افرض واحد مديك تليفونه اقول لك خد تليفون ده لغايه ما ادخل اتوضى بس، ينفع انك تفتح تليفونه وتقلب بقى في الرسائل وتشوف الدنيا ماشيه ازاي معاه؟ ولا دي اقتحام خصوصيات؟ لا ده اقتحام خصوصيه، ما ينفعش. ايه تاني من الخصوصيات؟ اتفضل. كنت عايز تقول الماسنجر والمذكرات. زمان كانوا بيكتبوا في ورق كده مذكرات، دفتر كده نوتة مذكراتي، لسه الكنية دي موجودة؟ أجندة كنوات ومذكراتي يوم كذا رحت الحتة الفلانية وكلت مش عارف ايه مذكرات. انت يعني مش عايزه يبيح بيها، يعني احيانا يكون هو عنده حاجة شخصية يقول لك انا مش فاضي دلوقتي مشغول بحاجة، يقول لك ايه الحاجة اللي انت مشغول بيها. طبعا اقتحام الخصوصية دي مش صح يعني، وخصوصا بقى لو استخدمنا الخصوصية دي أثناء الحوار. يعني مثلا انت ممكن ايه واحد يقتحم خصوصيتك وانت مش عارف انه اقتحم الخصوصية، وبعد كده وانت بتتكلم معاه يقول لك انت فاكر الرسالة بعتها لفلان، انت تذهل ازاي عرف الرسالة دي، دي مش موجودة غير في موبايلك. يبقى هو كده انت ادركت انه اقتحم خصوصيتك وما اقتحمهاش. ده بقى بيخليه يثق فيك ولا يكرهك ويكره كل حاجة من وراك؟ لا ده هو كده بيكرهك، كده بيقطع العلاقة بينك وبينه. عشان كده اذا اردت حوار ناجح بينك وبين المراهق لا تقتحم خصوصيته. طب افرض افرض الاباء بيبقى عندهم حرص على ابنائهم، يعني الام بيتنفض الهدوم كده قبل ما تغسلها لقيت مثلا طفل سجاير في الجيب، تهز راسك ليه؟ المهم لقيت طفل سجاير في الجيب، اكيد الطفل السجاير ده ما جاش من الهواء، ده اكيد في سجاير فرط كمان مش اتحطت في الجيب فجيت للطفل دوت. طيب خلاص هي شافت حاجة، المفترض بقى انها تعمل عليها الليلة ولا المشكلة دي تتحل بهدوء؟ المفترض انها تتحل بهدوء. خلاص طالما حطت ايديها على سر من الاسرار او خصوصية من خصوصيات انت اصلا مداريها، انت مداريها. طب انا النهاردة لو الام جيت قالت انت تشممني بقك، انت بتشرب سجاير، انت ريحتك انت، واصلا وبعدين انت هتشرب سجاير عشان تداري السجاير هتشرب هتاكل بقى مستيكا وتعمل مش عارف ايه وتعمل. طب افرض هي عرفت وخلاص قالت لك انت بتشرب سجاير، طب ما ممكن الابن يتبجح ولا بشرب، خلاص باظت الدنيا مش كده؟ يبقى اللي كان مخبيه واللي كان مستور واللي كان ممكن يتعالج النهارده بقى واقع، لا خلاص بشرب اللي عندكم اعملوه. يبقى فجر بقى، فجر في الخصومه كده. هو بقى انت بتشرب سجاير خلاص، يبقى هو كده هو انفجر. كان الافضل ان هو يكون مستور واللي تتعالج المشكله بهدوء بعد كده واحده واحده. اب مثلا لقى ابنه فاتح التليفون بيدخل موقع هبطه، ما خلاص هو لو قال له انت بتاع شوارع انت بتدخل على موقع هبطه انت انت انت، ما هو ولا خلاص الستار والحاجز اللي كان بينه وبين والده او معلمه او مربيه سقط. لكن لو فضل مستور زي ما هو وتعالجت الامور بحكمه ولطف بعد كده لا شك ان هو بيكون افضل بكتير جدا من المواجهه بهذه الطريقه. اذا لا تقتحم خصوصيه المراهق، استمع للمراهق يستمع اليك. زي ما انت عايز المراهق يستمع لك وينصت اليك، طب ما انت برضو لما يتكلم اسمعه. اشمعنى عايزه هو يقعد كده مربع ايديه ويسمع ويتلقى كأنه فنجان بيتملى وانت مش عايز تسمعه لما يتكلم؟ لابد ان يكون في ايه، لابد في احترام لذات المراهق. زي ما انت عايزه يسمعك برضو ادي له حق ان هو يستمع اليه، يعني اسمعه علشان يسمعك. وطبعا لا شك ان هو لو سمعك كويس وانت سمعته كويس هتفهموا بعضيكم وتكون النتيجة ان احنا نوصل نتائج ايجابية بسرعة. لكن لو احنا ما سمعناش بعضينا وعدنا نقطع الحوار على بعضينا لا انا هفهمك ولا انت تفهمني وتبقى المشاكل بيزيد مش بتقل. عشان كده بيقولوا ايه هنا، هو عدم اقتحام خصوصية المراهق، استمع للمراهق يستمع اليك. احترم فكر ورأي المراهق. لما المراهق يجي يطرح وجهة نظر دي خربانة تعبانة، لما تيجي تنقد انقد الفكرة وما تنقدش الشخص نفسه. يعني قول له الفكرة دي فيها نقص كذا وكذا وكذا، لكن ما تقولوش انت ما تفهمش، انت افكارك غبية، لا مش كده. انقد الفكرة نفسها، قول الفكرة دي فيها سلبيات 1 2 3، لكن ما تنقدش الشخص نفسه، لان الشخص اللي اتى بفكرة سلبية ممكن يأتي بفكرة ايجابية بعد كده لو انت رشدته وحطيت رجله على الطريق السليم. فانت لابد انك تحترم فكر ورأي المراهق، وما تنساش ان هو خبرته لا شك انها قليلة، فكونه ان هو يحصل على رأيه ويبلوره ويصدع بهذا الرأي فدي خطوة ايجابية. الرأي لو كان فيه بعض الخطأ يبقى ينبغي علينا ان احنا نعلم على الخطأ بس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحدد موطن الخطأ بالذات بالضبط ويحاسب عليه. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم كان المسلمين بيحتفلوا بانتصاراتهم وكده هو، فكان في جواري بينشدهم، فالمهم هم كانوا بينشدوا بقى ايه اناشيد كويسة فيها المفاخرة بفتح المسلمين وفتوحات المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ايه كان ساكت وقاعد بيستمع لأشعارهم وكده، لغاية ما جارية من الجواري قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. فيها حاجة دي؟ فقال لها كفي عن هذا. بص علم على الحتة دي، ألا كفي عن هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الحتة دي غلط، مش كل اللي انت قلتيه غلط، الأشعار مش كلها غلط، لا الحتة دي غلط. فقال لها كفي عن هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فهنا برضو لما نجد ان رأي المراهق فيه غلط، مش كله غلط، اكيد في حتة، علم على الحتة وقول الحتة دي غلط عشان نقدر نصوبها ويبقى حصلنا على رأي كامل متكامل، يبقى احترام فكر ورأي المراهق. النقد في الحوار يكون بعيد عن إهانة ذات المراهق. لما تيجي تنقد حوار المراهق ما تهنهوش، ما تحسسوش ان هو ما بيفهمش او ان هو ما عملش حاجة، لا، لابد انك انت تحترمه في النقد وتنقد الفكرة ولا تنقد الاشخاص. ايضا من الوسائل التي يؤدي لحوار ايجابي ناجح ان الحوار يحمل الادلة التي تساعد على الاقناع. انت بتتكلم، انت بتحاورني، لكن مش معنى انك انت كبير ان كل كلامك لازم يبقى صح. لازم حضرتك عشان انا اقتنع بكلامك تجيب لي ادلة، تجيب لي ادلة ما يثبت صحة كلامك. لما انت تجيب لي ادلة تثبت صحة كلامك انا مضطر ان انا اسمع كلامك، لانك انت جبت لي ادلة بالارقام. لما تيجي تقول لي مثلا لا ده عدد مثلا نسبة الطلاق في مصر وصلت ليه، لازم تقول لي نسبة بقى رقمية، تقول لي دخلت الاحصاء لقيت مثلا وصل 40% مثلا، دي نسبة كبيرة جدا ومش ده الصح يعني. لا، لازم تكون معك احصائيات بالرقم ده عشان انا اقتنع باللي انت بتقوله. فحوارك لما يكون مبني على ادلة سواء من القرآن او من السنة او من اقوال العلماء او من الواقع او من الاحصائيات او من اللغة، لابد يكون عندك ادلة فانت بتقنعني بيها. كل ما كان عندك ادلة اقناعية كان بتخليني انا استجيب لحوارك بصورة اسرع. لكن لما تملي علي بعض الجمل والعبارات والالفاظ وانا مش عرفني الكلام انت بتقوله صح ولا غلط، تشرفني، يبقى هنا الحوار لابد ان يحمل الادلة التي تساعد على الاقناع. الحوار يشير الى صداقة حقيقية، الحوار المفترض ان هو بيشير لنوع من الصداقة الحقيقية بينك وبين من تحاوره. اذا كان اخ لك فلابد ان هو الحوار يشير للصداقة، اذا كان اب او اذا كان معلم في المسجد او في المدرسة لابد ان الحوار يحمل روح الصداقة والمحبة والمودة والحرص على عليك، ان اللي بيكلمك حريص عليك، وان الصداقة تكون حقيقية. بمعنى ايه حقيقية؟ يعني افرض ان الحوار ما مشاش في السكة اللي الاب عايزها او ما مشاش في السكة اللي المعلم عايزها، ايه اللي ممكن يحصل؟ هو عمال يقول لك يا ابني حبيبي وعمال يطبطب عليك ومش عارف ايه، وبعدين انت قلت لا ما ينفعش وتعصبت بيها. الحوار ممكن يوصل لفين؟ انت تعصبت كويس وما رضيتش تستجيب لكل ما او لبعض ما يدور في الحوار. المفترض الصداقة الحقيقية تتقلب الترابيزة ولا نقف شوية ولا نعدي الخط السير ولا نعمل ايه؟ ايوه، المفترض ان احنا نتغاضى عن نقطة معينة ونعدي. يعني نتغاضى عن نقطة معينة، افرض مثلا احنا اتكلمنا في 4-5 نقط، اختلفنا في نقطة، النقطة ديت لازم اقتنع بيها، انا مش مقتنع، انت ما جبتليش ادلة، ما اقتنعتش، فما ينفعش انت تقوم تقلب الترابيزة بقى تقول انا غلطان انا قعدت معاك، انا غلطان ضاعت وقتي وياك، انا غلطان، وتفضل تغلط نفسك انك انت قعدت وانك انت سمعت. انت كده في الحقيقة بتهد كل اللي انت بنيته من حوار بينك وبين ابنائك. عشان كده بيقولوا ان لابد ان يكون الحوار مبني على صداقة حقيقية. عدم مخاطبة المراهق انه ما زال طفلا. وانت بتكلم المراهق لابد انك انت تبقى مقدر ان في حقيقة حصلت، انه كبر، ما بقاش عيل صغير، انه ما بقاش طفل. عشان كده اسلوب حوارك لازم يختلف. يعني حتى لما تيجي تراضيه وتطبطب عليه ما تقولوش اسمع كلامي حبيبي عشان اجيب لك شوكولاتة، هينفع؟ يعني تخيل كده هوت مثلا انك انت طالب في ثانوية عامة او في ثانية ثانوي ووالدك بيقولك اسمع كلامي حبيبي وروح الدرس عشان اجيب لك شوكولاتة لما تيجي، انت بتاخدها انها استهزاء ولا بتاخدها انها تشجيع؟ ده استهزاء. اذا لابد انك تراعي ان ابنك كبر او ان المراهق اللي قدامك كبر، عامله بان هو كبر. عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق في الحوار. يعني انت انت انت انت ايه بقى؟ انت مدرس، انت اب، انت شيخ في المسجد، انت اخ معلم، انت قرين. ما تفرضش شخصيتك على المراهق. المراهق ليه شخصيه، ولا يهمني ان شخصيه المراهق تطلع شخصيه مستقله. انا مش عايز شخصيه المراهقين تطلع شخصيات تابعه عمياء، لا، لابد انها تطلع شخصيات مستقله وبصيره جيده، ترى الحق حقا، وتتبع فعلا على نور وعلى هدايه، وتمشي فعلا خلف الانبياء والمرسلين وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع سلف الامه بوضوح. انا عايز كل الكلام دوت، فمش عايز الشخصيات تبقى لازم تمشي ورا فلان او علان، لا. اذا لماذا اللي بيخاطب عايز الناس تطلع زيه بالظبط؟ لا، انت بتدي افكار وبتدي معاني وبتدي قيم والناس بتتربى عليها. طب اقول لك، عدم فرض شخصيه المخاطب على المراهق وفي الحوار، مراعاه الفروق الفرديه. وانت بتخاطب المراهقين مش كلهم واحد، في واحد عنده نضج عقلي متقدم، في واحد عنده نضج عقلي عادي، واحد نضج عقلي متوسط. فانت لابد انك تراعي الفروق الفرديه في هذه الايه، في هذه المستويات كلها. في واحد نضجه الانفعالي جيد جدا، انفعالاته متزنه، في واحد انفعالاته لا غير متزنه، مضطربه. فلابد انك انت تراعي الفروق الفرديه في معامله دوت ومعامله دوت. ايضا النقطه الاخيره لنجاح الحوار، لابد من مراعاه الاختلاف بين الجنسين، الذكر والانثى، الرجل والمراه. يعني اللي بيخاطب بيوجه الحوار للرجال، لابد ان هو يفرق بين حواره للرجال وحواره للنساء. ما يجيبش الجمل بيقولها للنساء يحطها للرجال، ولا الجمل يحطها للرجال يحطها للنساء، ولكن لكل فريق الجمل المناسبه له. ديت كانت الفقره بتاعه الحوار. هنقول بقى السبع نقط مره تانية بسرعه ونختم بيهم الحوار. بنقوله الوقفات السبعه مع المراهقين، كان في سبع وقفات خدناهم على حلقتين. المراهق يشعر بالذنب وضعف والضعف والغفله والخواء النفسي والحاجه للتساؤل. اثنين، المراهق لديه استعداد للاستشاره والاسترشاد بالكبار، ويزيد ذلك في السنوات الاولى للمراهقه 13 و14 و15 ويتقلص ذلك بعد ذلك شيئا فشيئا. ثلاثه، المراهقون يقادون عبر الاقناع والحوار والمناقشه الحره، والحوار البناء هو الأسلوب الأمثل في بناء العلاقات بين المراهقين والكبار. رابعا، المراهق ضعيف السلاح في هذه المرحلة، وقدرته الوقائية هشة لينة، ولذا فهو يسقط في مواجهة الانحراف الجنسي ويكون أكثر تأثرا بالإغراءات والدعايات والانسياق العاطفي. خمسة، المراهق لابد أن يتربى على المصارحة والمكاشفة وإشعاره بالمشاركة والمعاونة على أساس من تبادل التجربة والخبرة واستخدام المحاكمة العقلية، ولابد من التربية على المصابرة والمجاهدة. ستة، المراهق يعزل أحاسيسه وعواطفه عن الكبار ويستسلم لها بمفرده، فإذا وجد المربي الذي يصارحه ويكاشفه ويتفقد شؤونه ويدرك معاناته أحس بالطمأنينة والاستقرار والأمن، ووجد لعواطفه متنفسا، وبادل المربي الرأي والمشورة. سبعة أخيرة، تلبية حاجات القبول لدى المراهق، فهي تمثل عنصرا مهما في حياته النفسية والتربوية، مثل التقدير والقبول والحب والثقة والأمان والاستقلال، فها كل هذه احتياجات لدى المراهق. هذه كانت جملة من احتياجات المراهق، نكتفي بها إن شاء الله. في المرة القادمة نبدأ في خصائص 10 للمراهقين بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.